نعم صحيح. الإجماع في مجال العقائد مثل الإجماع في مجال الأحكام. إجماع لأن المراد بالإجماع إجماع الصحابة والتابعين وبأحكام. هؤلاء لا يعتبروا قولهم بالإجماع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.